انفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ومن سمى مهرا تسمية صحيحة أو بعظمها يبكي مهرا تسمية صحيحة أو بعظمها لزمه كاملا بموت أحدهما أو أحدهما بأي سبب وبدخول أو خلوة من سنة مهرًا تسمية صحيحة. التسمية الصحيحة أن يكون المسمى مالا أو في حكمه ولا يدل عن عشرة دراهم. له مال حلال لا يجيب خمر ولا خنزير ولا التسمية الصحيحة. والذي في حكم الصحيحة أن يسمي مالا أو منفعة يصح أن يملكهما في حال، لكن ليس له في الحال التصرف فيهما بعينهما كالوضع أو ملك الغير. يتقدم ذلك إذا سمى شيء ثم تعذر أو يتحد حكم التسمية الصحيحة يكون التسمية تثبت قبل أن يلزم دينه. إذا سمى للمرأة مهر سيارة جو السيارة مهر يلزم دينه في حكم الصحيح. جولة في حكم الصحيح أي في تخرج الذي ما هو في حكم الصحيح. ذلك إذا سمى خمر أو خنزير هذا ما يجب التملك له. لزمه كاملا بموته ما بيت يلزمه كاملا الا اذا مات زوجين جميعا او احدهما باي سبب قال باي سبب يحترز به من بحث الفرائض. يذكر ان الفرائض ان الوارث اذا ذكر المورث ان لا ان ذكر من الموانع موانع عليه ما هو من الموانع. إذا ذكرت الزوجة ما المرأة نفسها ترى قال بأي سبب موت بأي سبب سواء كان موت طبيعي أو قتل سواء القاتل ذكر نفسه أو ذكرت زوجته أو ذكر غيرهما فإن المرأة تستحق ثمار المهر في الموت. بموتها تستحق ورثتها أو موته تعدها المرأة أو موتهما جميعا. وبدخول أو خلوة الدخول بالزوجة يوجب كمال المهر علشان لا يجي الطلاق قبلته وبرجع يجي فيما بعد. إن إذا طلبها قبل الدخول عدم الخمس إن استعد كاملا بالدخول أو خلوة. الخلوة هي صحيحة فيبين معنى صحيح أن ينفرد بزوجته بلا مانع إلا مع مانع شرعي مانع من الجماع. الخلوة ما هي صحيحة في مسجد فإذا اختلى بها في مسجد فالخلوة ما هي صحيحة ولا توجد كما يمكن. الدخول أجمع الخلوة أن يجلس معها من حد ولذا دار مع عدم المانع من الجنة إلا مع مانع شرعي يمنع من الجنة أن يستنى الخلوة بفرصة فرصة بسبب. فإذا بمانع من المانع كما استجن أو عقليا أو مانع عقلي مثل المرض المانع أو صغر السن صغرها أو صغر الزوج قبل أو مرض أو الجدام أو من أي مانع سواء يمنع شرعا أو يمنع عقلا هو مانع شرعي، هو مثل المسجد. طبعا ما في حد يجار، لكن الظاهر انه مانع. قال هنا انه مانع، قال وهي فان الخلوة تكون ذلك وتدل وخلا بها وهي حائض، او احدهما محرم، او صائم صوما واجبا. لما صوم النافلة معهما اشترط. وكان المسجد لا ذكر امثال دولة مسجد، ذكر سلمان عن شرعي كمثال زياد الكاف، ما هو محصور عليها الموانع على المسجد. والمانع العقلي اي مانع عقلي، فيهما المانع العقلي فيهما جميعا على ان يكونا صائمين او محرمين او في المسجد جميعا او مريضين او صغيرين. أول مانع فيها واحد مثل الرأس والقرن، المانع من الدماء مطلدا، سواء كان المانع مما يرجى زواله في العادة كالمرض والصغر، أو مما لا يرجى كالجنون فإنها تفسد به الخلق، أو فيه يزول. ولا يزول هو جيس الصلاة ما معنى مطلق، يعني إما إذا كان المعنى فيها سواء يزول أو ما يزول، أو كان المعنى في الرجل ثم ما يزول كجوار في العادة، فإن الخلوة تكون صحيحة. مما لا يرجى زواله في العادة إن خلوته تكون حينئذ أي حسن في جد كمان الذي مظنة الزوال مثل المرض والصغر والصوم ولا أحسن أين مانع يس ولا مهم مسكين ما هو مسكين. لا يا في كل شيء ترى في المعذرة في الحال ما بعد نفس الحال. متأكد قال إلا مع مانع إيش مانع؟ جعل المانع نصل الغلو جعل رجع زواله مانع. هذا الله من أولى إلا مع مانعين، كيف يستثنى منين؟ وفيه يزول كالمرض والصغر والصوم والإحرام، فإن هذا شجر جعل المانع بهدائن، جعلهم بالماجد جمع الدجر مثل الخصي يسل بما عاد يجوز، ما هو ما عاد مانع، الخلوة صحيحة، عند المعروف، ما عاد عمل في جواز، ونصفه فقط، ولا نصفه معطوف على ضمير مستتر في قوله لجم. لزمه كاملا لزم فاعل نسبته ولا ونصفه معطوف عليه أي ويلزم نصفه فقط بطلاق أو فاسخ قبل ذلك أي قبل الدخول والخلوة الصحيح إذا جاء طلاق أو أمر فاسخ قبل الخلوة وقبل الدخول يجب نصفا فقط هذا هو نصف البرهن ان طلبتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرض فان قبل ذلك من جهته فقط هذا الفاسق وذلك نحو ان يرتد عن الاسلام فاذا ارتد حصل الفسق من قبل يلزم نصف المهن أو يسلمه جلا كافرا رسما إذا حصل سبب الفسق من عنده يلزم نصف المهن لا من جهاتهما نحو أن يكون في كل واحد منهما عيب فيستقي كل واحد منهما صاحبه أو يتجدد عليهما جميعا فلا يلزمهما ما هم في الصلاة أو جهتها فقط حقيقة أو أن ترتد وحدها أو تسلم وحدها أو تربع امرأة زوجها أو تربع زوجها الصغير أو تعتد تفتح نكاحها أو تفتح زوجها بعيبه أو حكما أو أن تشتري زوجها أو بعضه أو يشتريها لأنها ما فتحت لكن لما شرب زوجها انفسخ النكاح قبل النصف في الماء إلا البكارة والنسب مثلا كل قبيلة مع عرف تبيه منهم إن المهر إن المرأة معها مهر ثلاثة ولا يفرق بين الذكر وبين السيد يفرق بينهم ويشتي في صفاتها المعتبر الصفات التي تعتبرها في المهر لا مار مثلا بعض البلدان يعتبر الجمال والكمال والدين والمدرة ويجعل لها مار بقدرة فإذا كانت بقدرة فتختلف يعني يختلف النسوان في دار النجاح وإذا هو مثل بلدان ما ولا ولي فقال المؤلف إنها بحرف جمال ما بيعتبر الجمال ولا لها أي تأثير في المال ما يعتبر في المهر إلا النسب والبث في هذا السيد نصف البث وبعد الصفات ما هي مثلا حتى العدل العادلة هي ما في زيد هذه غزين العدل والكمال في الدين ولا القراء في الإدارة ما له أي تأثير في العرف وتصدق في قولة في صفاتها يعني في الصفات المعتبرة وهي المنصب والشباب والجمال والبصورة والبلد والعقل والمال فيكون لها مثل مهر نظيرتها في هذه الصفات ذكر معنى ذلك أبو العباس وهذا إذا اختلفت العدل بهذه الصفات هذا غير ثابت في جهاتنا وإنما يعتبرون المنصب والبصارة منها فينتقلون في حد السيء مثلها في صفاتها من قبل أبيها مثلها من قبل والدها مثلها مثل مهرها مثل مهر عماتها وخواتها من الأرض ثم أمها إذا لم يكن لها قرايب من قبل أبيها أو لم يكن قد تزوج منهن أحد رأسا قرايبها من قبل أمها لها مثل ثم بلدها إذا ما معها قريب بزوجها لا من قبل أبيها ولا أمها فعلت لا وللأمة حسر قيمتها، حسر قيمتها، هذا إذا لم يسمى مع عدم السكين. إذا جبدت الأمة وما سمي لها شيء، قال إنها توفي لها مارها ثاني مار المثل فيش تدخل هذا بمارها تسجل، هذا مع عدم التسمية. أما مع التسمية في كلامك سواء أما هو لاحق. وفي الطلاق المتعة، إذا طلقت المرأة ولم يسمى لها مهر، طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، ما لها إلا المتعة. المتعة هي كسوة، كسوة بقدر حالها وبقدر حال الزوج، في اليسار ولا يسار، كسوة عادية. أشار إليها القرآن في قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المبتر قدره، نساء عند المعروف حتى على المحسن. هذا في التي طلقت ولم يسمى لها مهر. ولا شيء بالموت، ما يثبت لهذا الموت لا متعة ولا مهر إلا الميراث إذا مات أحدهما ورثها والآخر. هذا قبل التفريق، إذا مات قبل التفريق فلا يثبت إلا الميراث. ولا يد الفسخ، ولا يثبت شيء بالفسخ، ما تفسخ لا ميراث ولا غيره. إذا فسخت المرأة التي لم يسمى لها فلا يثبت لها لا مهر ولا ميراث ولا متعة. ولا متعة مطلقة، سواء كان الفسخ من جهته أو من جهتها أو من جهتهما جميعا. فصلا، وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيره. المرأة تستحق كل ما ذكر في العقد لما هما، ما قال تستحق المهر، المهر تقدم، لكن بيوت الناس جابوا شروط لحال العقد، ما ذكر حال العقد حولها، ما ذكر حد، يعني مقابل العقد، يقولوا هاي يجي لأبوها، مدري كم يجي لأمها، وجدتها، وخالها، وخالتها، تستحق كل ما ذكر في الحج ولو لغيرها، لو قالوا من الغير. هذا نص الهادي عليه السلام، اعترضوا على الهادي، لكن المذهب ما ذكر على الهادي. او بعده لها، او ذكر بعد العدل، يقول لها الظاهر من خلف المذهب، الظاهر ان حتى ما ذكر في حال العبد او بعد لو ما هو، لكن اشترط لا يكون في غيره. فاذا ذكروا شيء بعد العبد ما ذكروا انها لا لها ولا لغيره، ولا هنا ظاهر كلامه ان بلا اذا قالوا انها تنجو، ولكن خلاف المذهب ما يشترط هذا، ما يشترط ان يكون لها. إذا ذكر بعد العقد إن زيادة في المهر، زيادة في المهر تكتب، إنما إذا ذكر بعد العقد لأبيها أو لأمها ما هو، ويكفي في المراج ذكر القدر والنعم. المراج هي الأراضي، ما بل من بيحضروا هنا بالمراج لأن كان يجي على الرز البلدان هذا المؤلف. المراج يعني محلات الرز، مثل ما نقول محلات الحنف، نعم الحنف والدراغ، يعني الأراضي التي بجراعة ليها بلا مهر من الأرض. يكفي بها ذكر القدر، يعني 20 حبلة ولا 10 حبل والناحية يقول بلاد الجليل ولا رباح ما شرطه يقول من مزرعة كذا مزرعة الكريس ولا حي إذا جاء منطقة كذا فيه أنه يشير إلى الفارق بينه وبين البيع تمام البيع ما يكفي ذكر الناحية أنها تختلف النواحي تختلف النواحي جودة ورداها يقول ما هو قابل للجهاز يقول ما هو قابل كلية الجهاز جهالها قليل أن يكون حمده القليل العدد أن يجيه مع رسم وحبل والناحية البلد التي المزرعة فيها البلد وما حولها وفي غيرها الجنس مثل الثياب والحيوان لا يقول حيوان يقول ثور ولا بقرة والذي بيحدث فيها اختلاف الأسواق بما ينسوى ولما الأراضي هي متقابل الفرق بينها باب الجهود من خير سيلزم البصر إذا جاء اختلاف إذا جاء اختلاف في الأرض بديدة وبفضلة له وفي الحيوان اللي عين قال له دولة لا غير يعني لا غير الأراضي إذا قال سيارة ولا دبات ولا بيت لا يكبر معه لكن إذا اختلفوا هو بيت يده وسجده هو يلزم الوصف هذا فيها نفسه بس ذكر قال إذا حتى لها قال نهارها عد أو سبو الحديد الحدث وأعلاهم الروم بسه وأدناهم الزنج بما خسن يأخذ من الوسط أوسط الجنود كريم يمثل الحديد وما سمي بتخيير وما سمي بتخيير تعين الأقرب إلى مهر إذا قال لا ثور أو سيارة أو دبات يقول كبير أو يقصر المهر مثل يتعين الأقرب من هذا الأشياء دي عين وإذا قال لها 60,000 أو 70,000 أو 50,000 جاءوا مهرها 60,000 يتعين 60 إنسان وإن قال لها 50,000 أو 60 أو 70 جاء مهرها 40 يتعين 50 لأن 50 أقرب إلى 40 ما بعدها غالبا يحترز ما أن يكون عين لها أدل من مهرها مثل وكتر منه يتحين هذا يقول هو أبعد مثل الحين يقول يقول نهر مثلها يسأل يمن قال لها 80,000 أو 110 يتحين 80 مع أنها أبعد من نهر أن بين وبين نهر مثل فرق حجري والعشرة أقرب 110 أقرب إلى نهر مثل أن الفارق بينهم 10 فقط لكن الناس عين الأقل بسبب أنها قدرابية تقول الأقل من مهرين إذا كان أحد المسميين أقل واحد أكثر يتعين الأقل وله أبعد عن مهرين وبجمع تعين إذا تم لها ما أبعد على جمع قال لها سيارة وجدها 20,000 أين أقول؟ ما هو بتخيل فإن تعدى مهر المثل يلو زاد على مهر لأنها تتحين يجري وقعتها ما فضح على ومن مريض بكذا ما بشي ويصح، ومن مريض لم يتمكن بدونه، هذا الشيء يختصر ولازم جار ومثل استغل بوله وان تعدى، يعني انه يصح التعدي، تعدي مهر المثل من المريض. المريض اذا تزوج من مريض لا يقولوا بعضهم انه ما عاد الا شيء ضيعه شركه، يصح له يتزوج ولو تعدى مهرهم، لو سمى لا اكثر مهرهم. إن لم يتمكن بدونه، إذا لم يتمكن يتزوج بدون مهرم، في عادة مريض ما حد أحد يبغى يزوج، لا برغبة، ما حد مرغوب، إذا يضطر للزواج، مريض مبعد في مرض تعاونهم، إن لم يتمكن بدون مهر المثل فيجوز، يصح من التعيين أكثر من مهرم. إن بطل أو بعضه ولو غرضا وفيت مهر المثل، إذا بطل المهر جاءه على ما يتقدم يستحب ويسأل في ما تقدم إذا سلمها قيمة، هنا قال إذا بطل المهر مثل حين يسمي لها عبد وانكسف المهر، أو بطل بعضها مثل حين يسمي لها اثنين حبيب جاء واحد منهم حر، ولو غربا نحو أن يجيب لها مهر يجعل مهر هاني يطلق المرأة في كتب إذا ما صح ما رضي يطلق وفيت مهر يجعل مهر مثلا، يعني لما هو لا غرب إن اشترط عليه أن يطلق مرأته تجعل طلاق مرجع هذا مهر لها، يعني ما رضي يطلق يلزمها ما مهر المثل، لأن التسمية انكشفت أنها باطل، إذا بطل كله أعطاها مهر المثل من أي مال إن شاء. إن بطل البعض استحقت ذلك البعض الذي لم يطل بعينه ليوفيها عليه بدل مهر مثلها، لا احنا هي عقل الشاب يعني يرجع لها ختم هنا، يعني اذا جيب مسألة مطولة عند ان يقرأ ختم نقوله فإن بطل نجيب إن بطل أو بعضه لا يليق، إن واحد يكرسها قبل يتأمل قبل يحفر دي هو مشكل جار تقدروا ذاكر مستعيد الماضي، فالحين هذي الكلام تقول من هناك فأول كلام بيتقدم، الكلام بيتقدم قال إنه إذا جاء تعذر أو استحب يلزم قيمته، هنا قال توفى مهرنا، هذا متعارض، متعارض كلامه هو، في هذا مهر مثل من غير ما عاد يسوي هذا كان ما تقدم منه يسلم قيمته من تعسا كان أو عينا أقل شيء بعض يرجع بعض الصالح مثل حين يمهرها عبدين تنكشف ان واحد عرض يجيها العبد ويوفي بدل الثاني يفتجر ثاني ما يوفيها مهر المثل لما قال بما تقدم اذا استحق او تعذر من عليها قيمته من بعد ان كان عودينا ما بدنا نتعارض هو ترى عرض هو المسألة كلها إذا قال إذا بطل يوفيها مهرنا هذا ذكرنا يسلم قبل الجمع بينه النبي يتقدم تسمية صحيحة أو في حكمه يعني تسمية باطلة في كله لأن تسمية الحر باطلة ما هو جاب ثمن الحر يدفع قيمته هذا الجمع بين التعارض ولا يسمي لها خمر ودبة ما هو جاب يسلم قيمة الخمر لأنه لا يجوز تسمون ما هو جاي يبيع فيه ولا يشرب التسمية باطلة نصف في دين الجمع الذي يتقدم إذا استحق الشيء الذي تسميته صحيحة عندهم مال